شيخ لو أنا رجلا كان كافرا فدخل في الإسلام هل يجب عليه الختان؟ على خلاف بين العلماء، والصحيح أن الختان واجب عليه لو كان كبيرا في السن. ولو كان كبيرا في السن.